القرآن أيضا إذا أعرض الناس عنه وهجروه قراءة وعملا فإن الله تعالى ينزعهم من بين أيديهم، لأنهم ليسوا أهلا أن يبقى الكلام الله تعالى بينهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. إليه يعود وصفه ينسب، هذا معنى وصفه. نعم. من الذي كلم؟ نعم. نعم. إيش؟ نعم. ما نقول بقول الكرسي الكروي، ليش نسأل السؤال هذا؟ الكروي ولا الكروي؟ نعم. لا بس قوله وسع الكرسي والسماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض كروية. ما يخالف أن يقول دل عليه اللفظ وسع الكرسي والسماوات والأرض، على أن المسألة تحتمل أنه يكون وسعها يعني أحاط بها من فوق. والله أعلم. إذا قلنا أحاط بها من فوق فالذي تحت كيف أحاط بها؟ لا، الله عز وجل ما في كلام، كلام على الكرسي. نعم. ارفع يدك. أقول ارفع يدك. أنا أشرت إلى هذا. نعم. يكفي عن هذا علو الصفة، لأنه قال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. المراد بعلو القهر أنه قاهر لكل شيء، لكننا إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار شامل للقدر والقهر. إيش؟ الآن مثلا كلنا يطلق على كل واحد منا إيش، إنسان ولا لا كذا، ويقال نحن مشتركون في الإنسانية. أين الإنسانية؟ أسألك. ماشي في الذهن، ما لها وجود في الخارج. هذه المعاني المطلقة. مثلا بنو آدم وكذلك الحيوانات الأخرى مشتركة بأن حيوان، كل حيوان فهي مشتركة في الحيوانية. أين حيوانية؟ نعم في الإنسان. هذا المراد. إيش؟ تطبيق هذه القاعدة مثلا في السميع. في إيش؟ السميع. أساني؟ السميع. نحن الآن كل الناس مشتركون في صفة السمع. هل هناك سمع قائم بنفسه نكون تحت ظله؟ لا. نعم يا عبد الله. كون القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني يعود في آخر الزمان. نعم. طيب. هل هذا يعني يقتضي ألا يقرأون المؤمنون في الجنة أم يقرأون؟ لا، في الجنة يقرأون القرآن. لكن هذا قبل قيام الساعة. أي نعم. لكن آيات الوعد والوعيد والأحكام وكلها يقرؤون ترنما به وتلذذا به، وإلا هم لا يقرؤونه على أن تزاد حسناتهم، لأن انتهى كل شيء، انقطع العمل بالموت، لكن يقرؤونه تلذذا به، كما أنهم يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، مع أنهم ما فيه ثواب. سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: